يقول: ما الصواب في قبض الكف اليمنى في الجلوس بين السجدتين؟ الجلوس بين السجدتين ما في قبض، يضع يديه على فخذه. القبض في القيام يقبض كوعه الايمن بكفه الايسر ويضعه على صدره، ويجعل اطرافه على الكوع او على الساعد، اطرافه على الساعد، جاء هذا وهذا يعني هكذا، هذا في القيام. اما في بين السجدتين يضع يديه على فخذه. نعم. لعله يقبض كفه. نعم. يقصد كفه، لعله يقصد كفه. لكن قبض الاصابع شيء اخر، الاصابع هذا في التشهد. نعم.